وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى الله حجه. يقول هنا مالك عن عروة بن الزبير من أفاض بالبيت يعني طاف طواف الإفاضة فقد قضى الله حجه لأنه أتم جميع المناسك، علما بأنه كان قد سعى وقف بعرفات رمى الجمار وعمل كل هذه، قضى الله حجه. الذي قضى الله حجه بقي عليه شيء؟ كأنه يرى أن الحج قد تم وأن طواف الوداع مستقل لا علاقة له بالحج، ولكن الأولى له أن إيش؟ أن يوادع البيت. فإذا لم يكن يريد أن يرجع أراد أن يقيم، هل عليه طواف وداع لأنه أنهى نسكه ولا لا طواف عليه لأنه مقيم بمكة؟ يأتي تفصيل عند الأحناف. طواف الوداع أو طواف الصدر، هناك من يرى من الأحناف أنه وداع عن مناسك الحج يودعها بطواف البيت، أو الصدر بعد عمل المناسك انتهى منها وصدر عنها. ولذا يرى الأحناف أن من طاف بالبيت، أن من قضى نسك مناسكه وطاف طواف الوداع وجلس في مكة ما شاء الله أن يجلس يوم 12 وأراد أن يسافر بعد ذلك فلا وداع عليه، لأن الوداع ليس للسفر ولكن للمناسك. أما الجمهور فيرون أن الوداع للبيت، لمكانة البيت في نفسك، كما تعظم البيت بطواف القدوم عند أول مجيئك كذلك تعظم البيت بطواف الوداع عند ذهابك ليكون أعظم للبيت في نفسك. ما هو جئت طفت حجيت بعدين هيا مع السلامة ما تدري عن شيء، لا، بدأت مناسكك وشعائر الله بالبيت وتعظيما للبيت بطواف القدوم، كذلك تختمه أو تختم أعمالك وتصدر عن البيت أيضا بتعظيمه وتكريمه والطواف به عند الوداع. ولذا فالجمهور يقولون من طاف طواف الوداع وجلس بمك لشيء لخاصة نفسه لا لضرورة السفر، وجلس اليوم أو اليومين فأراد أن يسافر، عليه أن يرجع ويوادع ليكون آخر عهده بالبيت لا بحاجاته التي جلس من أجلها. نعم. قال فإنه إن لم يكن حدثه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده طواف البيت. يقول عروة من قضى من فأفاض بالبيت قضى حجه، إن لم يحبسه حابس حاجة تربطه في مكة فهو جدير أو حقيق بأن إيش؟ يكون آخر عهده طواف بالبيت، يعني في هذه وافق الآخرين. فإن حبسه حابس شغله شاغل وجلس في مكة يبقى خلاص انتهى أمره، يبقى ما عليه وداع. طيب مدة وجوده ولا حتى ولو أراد السفر فيما بعد، مدة وجوده في مكة له أن يؤخر طواف ليش الوداع. قضى نسكه وانتهى وجلس في مكة شهرا ينتظر موعد الباخرة، جلس في مكة شهرا ينتظر مريضا معه في المستشفى، جلس في مكة شهرا شهرين ينتظر تصريحا بإقامة إلى سنة أخرى، كل ذلك حاجة تحبسه يسعى في تحقيقها. قضى نسكه وله تجارة يريد أن يديرها مع تجار مكة، تركها حتى يخلص من الحج، ولما انتهى من الحج ذهب يصرف تجارته أو يعقد صفقات تجارية فلا مانع في ذلك، وجلس ينتظرها بعد أن فرغ من حاجته وأراد السفر يوادع البيت.